هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة. أنا أعرف الغندرة. الغندرة إيش يعني؟ الغندرة العرايس. تبرج يعني. الغندرة المكياج. مكياج يعني. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. أو عكسه. ذكر الغندرة والمكياج. هو مو سيارة السواق سيارة الأهل. أسأل الغندرة معنى آخر عندكم. أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون لا يجوز. لا، هذا السؤال أمام الحفل. يا طبعا هي طالع ريحتها. طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه اقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الاسلام؟ تقصد يعني اقرار مش استقرار، اقرار كانها تقر هذا الزي شبه جديد. ايه لا اخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فاذا كان بين جدران اربعة وبين الزوجين انا بضرب بهذا مثال.